كان في مدة مغيبه صح ولا لا؟ فالآية ليست مرتبة يعني تقديم في تقديم وفي تأخير، ليست الآية مقدمة. فهنا يعني كأنه ذكر العموم أنه عفى عنهم، هم ذكر قصة موسى وخطابه لهم، هذا من باب الجمال إيه، لأنه متى هل وإذا أتينا موسى الكتاب بعد ولا قبل؟ أتاه موسى الكتاب في التيه قبل أن يأتيه القصة ولا لا؟ ليس في ترتيب، هذه القصة ليس فيها ترتيب. وبعضهم يقول يعني فيه حالين، حال أخذتهم الصاعقة وأخذتهم الرجفة، وإنهن حالين موسى وقومه. فكرة في قاعدة العطف يعني، إنه هي قاعدة العطف كما يذبحون أبنائهم ويستحيون. إذا لم يعطف فالثاني هو الأول، إذا لم يعطف فالثاني هو الأول. خذ البحر هو البحر الأحمر؟ إيه يقولون بحر القلزم. إيه بغنيل لا لا مو بالنيل، لا يا شيخ ولا النيل. أيه. وبعدين النيل وين يوديهم؟ يوديهم سينا و... نهر النيل. ما يوديهم لا يوديهم لا سينا ولا. وكان يقال في قناة يعني تربط كان قناة يعني ما هي قناة السويس، لكن تربط ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. يعني كان في قناة موجودة يعني تعبر بيهم، لكن ما هي قناة السويس؟ لا بس الحين. بس ردمت أظن. لا بس الحين وشلون يطل وشلون يخرجون من مصر يروحون لفلسطين؟ ما في لا البحر. لا في البحر ما. صح ولا لا؟ نعم نعم. ما في نهر. لا لا لا ما هي نهر خالص يعني. نعم مستحيل. لا لا خلاص هو البحر الأحمر. يا البحر نعم. شوف وبعدين ترى البحر الأحمر ما كان متفق. البحر المتوسط ما كان متفق. صحيح ما كانش يعني حفرة مقارنة يعني. يعني سيدنا عمر حفر هذه القناة وردمت بعد كده قناة السويس فتحت مرة ثانية. لا بس ما كان متفق. ما كانش متفق. لا لا ما كان متفق. لا لا ما راح ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. هنا في تضمين يعني فتاب عليكم يعني فعلتم ذلك الامر فتاب عليكم. طبعا هذا مو بتضمين، التضمين انه يجي يصير في فعل مع مع مع الفعل المذكور. هذا اللي انت تقوله حذف يعني مثل وإذا تسقى موسى لقومه يقول نضرب بعصاك البحر بعصاك البحر فانفجرت يعني فضرب فانفجرت. الحين هو الحين نضرب بعصاك الحجر فانفجرت. وين الضرب؟ الضرب موجود بس إنه ما ذكر يعني يعني محذوف معلوم إنه محذوف يعني إنه فضرب يعني إنه في حل فجر إيه في حل فتابع عليكم انهم تابوا فتابع عليكم. اي نعم. القرآن يعني اساليبه كلها كذا يعني الشيء الذي لا يعرف الذي يعرف من سياق الكلام يحدث. هو كثير في القرآن. على التفصيل العظيم في القرآن والمعاني الكثيرة المنبثقة الا شوف كيف انه يجمل مع كثر ما فيه من المعاني. يجمل يعني انت لو تتكلم لو انت لو تتحدث بنفسك كان تقول وضرب موسى فانت لو تتكلم خطب ذكاء الانسان المتكلم لما فيه من بلاغه لاثبات البلاغه على كثرة المعاني اللي فيه. شوف على كثرة المعاني اللي فيه. نعم. شوف الحذف يعني انت لو تتكلم بطريقتك كان تقول ضرب موسى الحجر فضربه فتفصل صح صحيح. ما معنى شيخ ما معنى واذ فرقنا بكم ما معنى بكم إذ فرقنا بكم البحر؟ إيه؟ ليش ما قال ما معكم لكم وإذ فرقنا بكم؟ الباء هنا وش نوع الباء؟ قالوا بعضهم باء الباء هنا للملابسة يعني ملابسين له بس هذا معناه المال يحددها معنى الباء. شكرا أسبوع القادم في الدرس؟ لا أسبوع القادم ما نبه أظهر أنه الإجازة ما إجازة جميع كلها مكتوبة لكن معروف. Thank you.